وأما دلالة المفهوم أن من توضأ قبلت صلاته، وهذه دلالة مفهوم المخالفة، مفهوم الموافقة أن الله لا يقبل صلاة أحدكم حتى يتوضأ، إذا أحدث حتى يتوضأ. مفهوم المخالفة أن من توضأ قبلت صلاته، وهذا لم يرد في النص أن الصلاة مقبولة، ولكن مفهوم المخالفة كما هو معلوم أن مفهوم المخالفة مفهوم من المعنى، لأن من أحدث لا تقبل صلاته حتى يتوضأ. مفهوم المخالفة أن من صلى بعد الطهارة فصلاته مقبولة، ومعنى مقبولة أي صحيحة ومجزئة. ونبه المصنف على أن الطهارة مع بقية ما يشترط ويجب ويعتبر في الصلاة من الأحكام المعينة المتعلقة بالصلاة، ولكن لا يكفي للحكم على الصلاة بالصحة أن يقال إذا تحقق في هذا الشرط قبلت، وإنما يأتي في الأدلة ما يدل على اعتبار بعض الأحكام الأخرى المتعلقة بالأركان والواجبات والشروط، كما في صلاة المسيء، الحديث المشهور في صلاة المسيء الذي صلى بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هذا ما ردت صلاته لفقدها شرط الطهارة، ولكن لمعنى آخر قيل أنه ما كان يطمئن في صلاته، وذلك أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، فإذا لم يؤدي الصلاة بأركانها وواجباتها وشروطها فإنها لا تكون مقبولة. وهذا الأمر هو الذي نبه عليه المصنف، وهو أن هذه الشروط والأركان والواجبات لا يلزم أن تذكر في موطن آخر، ولكن بمجموع الأدلة تعرف هذه الأحكام. كما نبه المصنف أن العلماء رحمهم الله بذلوا جهودا كبيرة من جمع الأحاديث في باب واحد، فمنهم من صنف في الحديث وجمع لنا طرق الحديث وما صح منها وبوب لذلك وعقد التراجم ليبين لنا أحكام هذه المسألة بما ورد فيها من السنة، كما فعل المصنفون في الحديث كالإمامين الإمام البخاري والإمام مسلم وكذلك أصحاب الكتب الستة، فإن هذه المصنفات كلها على طريقة الفقه، ترجمون للباب ثم يريدون ما تحته، والإمام مسلم لم يعقد التراجم بنفسه ولكن طريقته هي على هذا الأمر، فإنه يورد الحديث في باب واحد، ثم جاء العلماء الشراح وترجموا ووضعوا تراجم لهذه الأحاديث، وذلك لأن جمعه ظاهر أنه قصد جمع الأحاديث في باب واحد. وكذلك العلماء في باب الفقه جمعوا لنا السنة وبينوا أحكامها، فبذلوا جهودا لبيان هذا الدين ولتوضيحه، وعلماء هذه الأمة بذلوا جهودا كبيرة ونصحوا للأمة، ونسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنا خيرا، فكم من جهود بذلوها حتى عرفنا ديننا وعرفنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فحقهم على الناس اليوم أن يدعوا لهم وأن يستغفروا لهم وأن يعرفوا لهم قدرهم وأن يعرفوا لهم منزلتهم، ولا يتنقص العلماء ولا يطعن فيهم إلا جاهل مفتون، فإن هؤلاء العلماء خيار الأمة وهم عدول الأمة، فإن هذا العلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، وهؤلاء هم عدول الأمة وخيارها وأهل النصح للأمة بذلوا جهودا كبيرة في النصح للأمة وصنفوا المصنفات وبذلوا أعمارهم في تصنيف هذه الكتب، منهم من بقي في مصنفه 30 سنة إلى 40 سنة كما حصل للإمام ابن حجر في شرح فتح الباري، وكذلك الإمام القرطبي قيل أنه أمضى ما يقرب من 30 أو أكثر من 30 سنة في تفسيره، وكذلك بقية العلماء، فأعمارهم كلها مستغرقة في التأليف، لكن منهم من يبقى في التأليف سنوات طويلة، ومنهم من يكثر من المصنفات حتى تركوا للأمة هذا التراث العظيم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعلماء صنفوا في الدين وفي أبواب العلم وفي المسائل فأوعبوا فيه إعابا، يعني ما تركوا بابا من أبواب العلم إلا وصنفوا فيه المصنفات، ولا تكاد تخطر ببال الباحث الآن مسألة إلا ويجد أنهم سبقوا إليها وتكلموا فيها رحمهم الله. وقد توجد بعض المسائل من النوازل محتاجة إليه الناس بعدهم، فهذه أيضا يتصدى لها علماء العصر كما حصل لعلمائنا المعاصرين، رحم الله من مات وغفر له، ورحم الأحياء منهم أيضا فيما بذلوا من استنباط الأحكام للنوازل حتى تركوا لنا هذا العلم الغزير الذي ننتفع به. ولولا أن الله وفقهم لذلك لأشكلت الكثير من المسائل على الناس اليوم، فحق العلماء أن يدعى لهم ولا يتنقصهم ولا يتتبع زلاتهم إلا مخذول مفتون، فإن العلماء مع جهودهم رحمهم الله فهم بشر لم تكتب لهم العصمة، منهم المصيب ومنهم المخطئ، لكن أخطاءهم مغمورة في بحور حسناتهم وفي كثرة إحسانهم وإصابتهم رحمهم الله. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والحدث يشمل جميع نواقض الوضوء، فيدخل فيه الخارج من السبيلين، والنوم الناقض للوضوء، والخارج الفاحش من بقية البدن إذا كان نجسا، وأكل لحم الإبل، ولمس المرأة لشهوة، ولمس الفرج باليد، وفي بعضها خلاف. ثم نبه المصنف لبعض أنواع الحدث، والحدث هنا المقصود هو الإحداث في الطهارة، فإن الحدث يطلق على معاني متنوعة في الشرع. الحدث في اللغة أولا يطلق على كل ما أحدث على غير مثال سابق، فكل من أتى بشيء جديد يقال قد أحدث وحصل منه إحداث. وأما في الشرع فالحدث يطلق على عدة معاني: يطلق على البدعة وأنها إحداث في الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويطلق الحدث على انتقاض الطهارة، يقال فلان أحدث إذا حصل منه ناقض من نواقض الطهارة، وهذا هو المقصود بالحديث هنا: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، أي في الطهارة، وأحدث حدثا ينقض طهارته. ذكر المصنف بعض نواقض الوضوء، ومنها الخارج من السبيلين. الخارج من السبيلين من بول أو غائط، والمقصود بالسبيلين القبل والدبر. وبالإجماع أن ما خرج من السبيلين من البول والغائط فإنه ناقض للوضوء، واختلف فيما خرج من السبيلين من غير هذين الجنسين كالديدان التي تخرج من الدبر وكذلك الحصى والتسرب الذي يبقى في الذكر ثم يخرج بعد ذلك بعد الطهارة. فقال بعض العلماء كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض، وكذلك ما يتسرب من فرج المرأة من أنواع الرطوبات التي ليست هي من البول، هل هذا ناقض أو غير ناقض؟ فيه خلاف بين العلماء، والاحتياط في مثل هذا هو الاحتياط للصلاة والوضوء مما أشكل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. كذلك النوم الناقض للوضوء، والنوم الناقض للوضوء هو نوم المستلقي المستغرق في نومه، وهذا النوم ناقض للوضوء. واختلف في نوم غير المستلقي أو نوم المستلقي إذا كان يسيرا غير مستغرق، فنوم المستلقي المستغرق ناقض، له وصفان: أن يكون مستلقيا يعني على ظهره أو على بطنه أو على أحد جنبيه متهيئ للنوم، فإذا نام واستغرق نومه فهذا ناقض. وأما إذا نام غير مستلقي كنوم الجالس فإن هذا بعض العلماء يرى أن نوم الجالس على كل حال لا ينقض الوضوء، وبعضهم يقول إذا كان يسيرا، وأما إذا ثقل النوم ولا يدري عن نفسه فإن هذا ناقض. وبعضهم يفرق في حال الجالس بين المتمكن من جلسته بحيث لا يكاد يحدث إلا ويتنبه، وبين المضطجع الذي قد يحصل منه حدث لأنه غير متمكن من جلسته. وكذلك اختلفوا في النوم غير المستغرق من المستلقي إذا كان يأخذه النعاس والسنة ثم يفيق، فهل هذا ناقض أو ناقض؟ والاحتياط الوضوء من كل ذلك إلا إذا كان متمكنا في جلسته وأخذه النعاس وهو غير مستغرق، فقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا ينتظرون الصلاة في المسجد وأن رؤوسهم تخفق من النوم فيصلون ولا يتوضعون. وأما نوم المستلقي فهو ناقض. ومما ينبه عليه إخواننا خاصة في هذا الشهر ومع وجود الصيام وقد يثقل بعض الناس فينام، فإن نرى بعض إخواننا ينام ويستغرق في نومه وتسمع له شخيرا ثم يقوم ويصلي، يقال له: يا فلان كنت نائما؟ قال: لا، أنا لست بنائم، أنا مستيقظ. وهذا ينبغي للإنسان أن يعلم أن النوم يأخذ الإنسان وهو لا يدري. بعض الناس ينام ساعة، لو قلت له: كم نمت؟ يقول: 5 دقائق أو دقيقتين، لا يشعر النائم، لا يشعر بنفسه. ولهذا بعض الناس يظن أن نومه يسير، ولو ضبط الساعة قبل نومه وعند استيقاظه لعلم أنه نام ساعة. فهذا يحصل من بعض الناس، ينام ولربما تسمع الشخير ويستيقظ بعضه وعيناه محمرتان من النوم ثم يقوم ويصلي، يقول: لا، أنا لست بنائم. يعني الإنسان يحرص على عبادته، وإذا شك فعليه أن يأخذ بالأحوط. وأما أن ينام ثم يقوم ويصلي ويظن أنه لم يشعر، نعم هو لا يشعر بالنوم، لأن النائم لا يشعر بنفسه، وإنما إذا استلقى وأغمض عيناه واستغرق شيئا من الوقت فعليه أن يتوضأ، لأن النائم لا يشعر بنفسه. والناس في هذه المسألة حقيقة على طرفين ووسط، فمن الناس من لديه وساوس في الطهارة ولربما خرج يتوضأ مرارا ومرارا وهو لم يحدث، ولربما خرج من صلاته، وهذه من تلبيس الشيطان كما سبق نبهنا على هذا في قراءة رسالة ذم الموسوسين للإمام ابن قدامة. وبعض الناس لديه تقصير في هذا الجانب، فقد يحصل منه بعض النواقض، ولربما نام أو يعني خرجت منه ريح ولا يبالي بهذا، يقول لعلي لم يعني أحدث، لعلي كذا وكذا، ويأخذ دائما الأمور بالتخرصات، فهذا لا يجوز. فإذا حصل منه ناقض ولم يكن من أهل الوساوس يعلم أنه انتقضت طهارته، فعليه أن يتوضأ وأن لا يعرض صلاته للرد، لأن الوضوء شرط لصحة الصلاة. كذلك الخارج الفاحش من بقية البدن كالدم، فإن بعض العلماء يرى أنه ناقض، وبعضهم لا يرى أن الطهارة تنتقض بالدم، لأن هذا حقيقة لم يرد فيه نص، وإنما قاس العلماء ذلك على الحائض إذا خرج منها الدم، وهذا قياس مع الفارق، فإن خروج دم الحيض يخرج من أحد السبيلين، وأما بقية الدم الذي يخرج من الجراح وغيرها فالصحيح أنه لا ينقض. وقال بعض أهل العلم أنه ناقض، ومنهم من فرق بين الفاحش وبين اليسير، والخلاف مشهور بين أهل العلم. والاحتياط الوضوء من خروج الدم إن كان فاحشا، وإن كان الصحيح أن خروج الدم ليس بناقض. وكذلك أكل لحم الإبل، وهذا ناقض بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر بالوضوء من لحوم الإبل، ولحوم الإبل هي اللحوم المعروفة، وأما شرب ألبانها فإن هذا لا ينقض الطهارة. واختلف العلماء في الكبد والطحال، والأحوط في مثل هذا أن يتوضأ، لأن هذا له حكم اللحم. ولمس المرأة بشهوة، وهذا أيضا مختلف يعني فيه هل هو ناقض، فمن العلماء من قال أنه بناقض لقول الله تعالى أو لامستم النساء، اختلف في الملامسة هي اللمس أو المقصود بالملامسة هو كناية عن الجماع، وهذا هو الصحيح. ولكن من لمس زوجته بشهوة فإن هذا مظنة انتقاض الطهارة بخروج المذي، ولهذا بعض العلماء قال مجرد أن تتحرك الشهوة فهذا نقض للطهارة، ومنهم من قال إن لم يخرج شيء فإنه لا ينقض، والخلاف مشهور بين أهل العلم، لكن إن خرج المذي فهذا ناقض بالإجماع. ولمس الفرج باليد، لمس الفرج وأحد الفرجين يعني القبل أو الدبر، فإذا مسه بيده فإنه ناقض. والصحيح أن مسه بالكف سواء بباطن الكف أم بظاهرها، وأما الذراع فالصحيح أنه لا ينقض. وكذلك إذا مس فرجه بحائل فإن هذا لا ينقض الطهارة، وهناك خلاف في مس الذراع. وكذلك المس بحائل ضعيف، والصحيح أن المس بحائل فإنه لا ينقض الوضوء. وكذلك الفرج إذا كان متصلا بمن مس فرجه أو منفصلا عنه، كالمرأة إذا غسلت لطفلها ومست فرجه فإنها يجب عليها أن تتوضأ. وذكر أن في بعض هذه خلاف كما هو معروف كما تقدم. نعم صلى إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فكل من وجد منه شيء من هذه النواقض لم تصح صلاته حتى يتوضأ الوضوء الشرعي، فيغسل الأعضاء التي نص الله عليها في سورة المائدة مع الترتيب والموالاة، أو يتطهر بالتراب بدل الماء عند تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر. نعم، ثم نبه المصنف أن من وجد شيء منه شيء من هذه النواقض أن عليه أن يتوضأ وأن يعيد طهارته وأن يتوضأ الوضوء الكامل كما شرع الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه كما جاء في الآية من سورة المائدة وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه. والوضوء على مرتبتين: وضوء مجزئ ووضوء كامل. فالمجزئ هو أن يغسل أعضاء الوضوء مرة مرة وأن يعمم هذه الأعضاء بالغسل، والكامل هو أن يغسل أعضاءه ثلاثا ثلاثا إلا مسح الرأس فإنه يمسحه مرة. وهذا هو الوضوء الكامل الذي جاء في حديث عثمان رضي الله عنه. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي هذا دليل على أنه لو صلى ناسيا أو جاهلا حدث فعليه الإعادة لعموم الحديث وهو متفق عليه، فهو وإن كان مثابا على ما فعله من سورة الصلاة وما فيها من العبادات لكن عليه الإعادة لإبراء ذمته، وهذا بخلاف من تطهر ونسي ما على بدنه أو ثوبه من النجاسة فإنه لا إعادة عليه على الصحيح، لأن الطهارة من باب فعل المأمور الذي لا تبرأ الذمة إلا بفعله، وأما اجتناب النجاسة فإنها من باب اجتناب المحظور الذي إذا فعل والإنسان معذور فلا إعادة عليه. ثم نبه المصنف أن هذا دليل على أنه لو صلى ناسيا أو جاهلا حدثه فعليه الإعادة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا يدخل فيه الناسي والمتذكر، وهذا دليل على أن النسيان لا يسقط به الحكم في بعض المواطن مثل هذا الأمر، فإن من نسي وصلى بغير طهارة فلا يقال هو معذور بالنسيان بل يجب عليه الإعادة، فهو معذور في الإثم، وأما الصلاة فإنه يجب عليه أن يؤديها. وفرق المصنف بين أمرين يلتبسان على كثير من الناس، وهو أنه من صلى وهو محدث لكنه نسي حدثه فهذا يجب عليه الإعادة ولا يقال أنه تقبل صلاته لأنه كان ناسيا للحدث. والأمر الثاني من صلى وعلى بدنه أو على لباسه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الفراغ من الصلاة فهذا لا إعادة عليه. والفرق بين الأمرين أن الطهارة من باب الفعل فلا يعذر بتركها بل يجب عليه أن يأتي بها، وأما وجود النجاسة فهي من باب المنهي عنه، فإذا حصل ولم يشعر به المسلم ثم لم يعرف إلا بعد صلاته فصلاته صحيحة. واستدل العلماء لذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى مرة بأصحابه ثم خلع عليه عليه الصلاة والسلام، فخلعوا كل واحد منهم خلع نعاله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من صلاته سألوه عن ذلك فقال إنه قد جاءه جبريل وأخبره أن به ما قدر، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن خلعه للنعال لوجود نجاسة في نعليه. أخذ العلماء من هذا الحديث فوائد، منها أولا أن من علم أثناء الصلاة أن على لباسه أو على بدنه نجاسة أنه عليه أن ينصرف وأن يطهر بدنه ولباسه من هذه النجاسة إذا كانت متصلة ولا يمكن أن يدفعها عن نفسه، وأما إذا كانت في لباس منفصل مثل أن تكون على الغترة أو الطاقية أو النعل فإنه يخلع نعاله أو الطاقية أو السجادة التي يصلي عليها مثل السجاجيد التي يحملها بعض الناس رأى فيها قدر نجاسة فإنه يلقيها ويتم صلاته، صلاته صحيحة. وأما إذا كان لا يمكن إزالة هذه النجاسة إلا بأن يغسلها ولا يتطهر منها إلا بأن يخرج، مثل أن يكون عليه لباس لا يستر عورته إلا هذا اللباس ورأى فيه نجاسة، هذا ينصرف من صلاته ويغسل النجاسة ثم يستأنف الصلاة. وأخذ العلماء من هذا فائدة أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يخرج من صلاته وإنما بنى على ما سبق، وأخذوا من هذا فائدة، وهو أن من صلى حتى فرغ من صلاته أو صلى بعض صلاته وعليه نجاسة لم يشعر بها فإن صلاته الماضية الصحيحة، لكن إن علم ذلك أثناء الصلاة خلع اللباس الذي فيه نجاسة إن أمكن خلعه ولا يتأثر خلعه، لا تتأثر الصلاة بخلعه. وأما إذا كانت تتأثر كاللباس الذي لا يستر عورته وغيره فإنه يجب عليه أن ينصرف وأن يغسل النجاسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بنى على ما مضى من صلاته. قال العلماء هذا أيضا في حق من لم يعلم النجاسة إلا أثناء الصلاة وبعدها، وأما إذا علمها ثم نسيها فإنه يجب عليها الإعادة، مثل أن يكون يعني قبل صلاة العصر أو قبل الظهر رأى في لباسه نجاسة وقال إذا حضرت الصلاة سأغير هذا اللباس ونسي، ثم صلى بلباسه ناسيا أن هذا الثوب قد كان به نجاسة وعلم ذلك، فهذا يجب عليه الإعادة. وأما إذا لم يعلم بالنجاسة إلا بعد الفراغ من الصلاة، مثل بعض المرضى الذين يصيبهم شيء من خروج البول أو الغائط أحيانا، فإذا فرغ من صلاته وجد شيئا لا يعلمه، فإذا كان هذا بعد أن تطهر وإنما هو شيء في اللباس فإنه لا يعيد الصلاة. وأما إذا كان خروجه هذا بعد أن توضأ وهو ليس من المصابين بسلس فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في شرح الحديث، والحديث كما هو ظاهر يعني بين في حكمه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله، هذا اللفظ يتضمن عدة فوائد، أن هذه الصلاة التي صلاها مع الحدث أنها غير مجزئة وغير صحيحة وأنها فاسدة، وهذا ظاهر في أن الصلاة التي لا تقبل فهي فاسدة، فدل على أن الحدث إذا وجد ولم يتطهر منه صاحب الحدث فإن صلاته فاسدة وغير مجزئة. وهذا أيضا يتضمن أن الطهارة للصلاة أنها شرط لصحة الصلاة، وهذا معروف من مفهوم الحديث، وأن طهارة تطهر المصلي من الحدث أنه شرط لصحة الصلاة. وهذه الصلاة عبادة عظيمة، قال العلماء شرعها الله عز وجل للإنسان وهو في أكمل ما يكون في طهارته، فاشترط لها الطهارة من الحدث وطهارة اللباس وطهارة المكان، ثلاثة أنواع من أنواع الطهارة مشترطة في الصلاة: طهارة من الحدث وطهارة اللباس وطهارة المكان الذي يصلي فيه. فإذا صلى على نجاسة أو على فراش فيه نجاسة فلا تقبل الصلاة، وكذلك إذا صلى بثوب فيه نجاسة أو صلى وهو محدث فإن صلاته لا تقبل. والطهارة من الحدث من الحدثين الأكبر والأصغر هما شرط لصحة الصلاة، ولا يسقط هذا الشرط إلا بالعجز عن استخدام الماء أو بالتضرر باستخدامه فينتقل إلى البديل عن الطهارة بالماء إلى التيمم، وهو أن يتيمم لصلاته. أيضا في هذا الحديث فائدة لطيفة، وهو أنه لا يشترط لكل صلاة طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فدل على أنه لم يحدث وصلى فصلاته مقبولة. وقد تكون هذه الطهارة يعني مضى عليها وقت طويل، مثل أن يصلي الفجر بطهارة ثم يبقى على طهارته فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بطهارة واحدة، فلا يقال أنه لا بد له من كل صلاة من طهارة، بل دل الحديث على أنه ما دام أنه على طهارة فإن صلاته مقبولة ما لم يحدث. وبناء على هذا اختلف العلماء: هل الطهارة وهي الوضوء والحدث الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، هل هما عبادة مستقلة وعبادة مستقلة لها شروطها؟ إذا صحت الطهارة واستباح بها كل ما تشترط له الطهارة، أم أن الوضوء متعلق بالصلاة فإنه لا بد أن يتوضأ ويصحب نية الطهارة أن ينوي بها استباحة الصلاة؟ قال بعض العلماء: لو توضأ يريد أن يقرأ القرآن أو أن يذكر الله أو توضأ متنفلا، فإنه إذا جاءت الصلاة المكتوبة لا بد أن يتوضأ وضوءا لصلاته، لأنه لم ينوي بوضوءه ذلك استباحة الصلاة. والصحيح هو القول الأول، وهو أن الطهارة عبادة مستقلة كما دلت على ذلك الأدلة، متى ما استوفى شروطها وهو النية، وهو نية رفع الحدث، وأدى فروض الوضوء فإن طهارته صحيحة، يستبيح بها الصلاة ويستبيح بها الطواف والقراءة وسائر الأعمال التي يتطلب لأدائها الطهارة، سواء هذا التطلب يعني للوجوب أو الاستحباب، فإنه يؤدي هذه العبادة بهذه الطهارة كما دل على هذا الحديث. قوله إذا أحدث أيضا دليل على تيقن الحدث، وهذا يستفاد منه فائدة، وهو أنه إن لم يحدث فطهارته صحيحة. ودائما الشرع وأحكام الشرع معلقة على اليقين، يعني إذا أحدث إذا تيقن الحدث، وأما إذا شك في الحدث فاليقين هو الطهارة. ولهذا قال العلماء: من شك في حدثه فاليقين هي الطهارة، ومن شك في تطهره فاليقين هو الحدث. يعني من علم أنه تطهر وتوضأ ثم شك في الحدث فالعبرة باليقين وهو الطهارة، والحدث مشكوك والشك لا يرفع اليقين. ولكن من شك هل تطهر أو لا، يعني علم أنه أحدث وذهب إلى دورة المياه بعد صلاة الظهر مثلا ثم جاء العصر، شك هل توضأت بعد ذلك أم لا، نقول: لا، هنا الأصل الحدث والطهارة مشكوك فيها، فعليه أن يتوضأ ولا يأخذ بغلبة الظن أو بالشك، وإنما يجب عليه الوضوء ولا يصلي إلا بعد أن يتطهر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يتوضأ، الوضوء الشرعي المعروف، وهذا من الإجمال الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بعد التفصيل، كما جاء في حديث عثمان وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأخذ وضوءه عنه. وهذه المصطلحات الشرعية يرجع فيها إلى اصطلاح الشارع، معنى يتوضأ هنا أن يأتي بالوضوء بالنية، وكذلك البسملة، وكذلك تعميم الماء على أعضاء الوضوء، وكذلك أن ينوي بذلك رفع الحدث أو ينوي يعني الوضوء الشرعي الذي يستبيح به هذه العبادة. أما إذا فعل فعل المتوضئ من غير أن ينوي رفع الحدث وإنما أراد التنظف وأراد أن ينشط يعني من كسل فإنه لا يرتفع الحدث بهذا الفعل، كما جاء في الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الحديث أصل في أن الصلاة لا تقبل إذا صلى المصلي بعد أن أحدث حتى يتوضأ، ومفهوم المخالفة أنه إن كان على طهارة ولم يحدث فصلاته صحيحة. أسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: متى يكون وضوء من به سلس ريح؟ هل عند دخول وقت الصلاة أو أنه يكون في أي وقت؟ جزاكم الله خيرا. لا، بل من به سلس وهو عدم إمساك الطهارة، سواء هذا السلس متعلق بخروج البول أو خروج الغائط أو خروج الريح من غير أن تكون له قدرة على ذلك، فإن هذا يتوضأ إذا دخل الوقت، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. هذه استطاعته، يتوضأ عند دخول الوقت وحين يقرب أداء الصلاة، ولا يضره بعد ذلك ما خرج منه. لكن إن كانت هذه النجاسة يخشى أن تتسرب إلى المسجد أو تتسرب إلى المكان، فعليه أن يتخذ شيئا يمنع من تسربها إلى لباسه وإلى المكان الذي يصلي فيه. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: دائما يخيل إلي أني أحدثت أو نزلت مني قطرات من بول، فقل فهل هناك سلت أو نتر للذكر؟ وكيف يتم التأكد من الاستبراء؟ جزاكم الله خيرا. هذا ما يشكو منه بعض الموسوسين، وهو أنه قد يجد شيئا خرج منه، وهذا نبه عليه العلماء بل حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله من سأله عن هذا الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الحدث على أمر حسي، إما يتعلق بصوت مسموع أو برائحة يشمها بأنفه ويتيقن وجود الحدث. أما وجود الوساوس التي تحصل لبعض الناس فلا يعتد بها، خصوصا إذا كان مصاب بالوسوسة ومعروف بهذا الداء، فعليه أن لا ينصرف من صلاته وأن يتم صلاته ولا يتلاعب به الشيطان. وأما ما يفعله بعض الناس، وهذا ذكره الإمام ابن القيم، قال: للموسوسين 10 أعمال يفعلونها، وذكر منها الوجور، والوجور هو فتح الذكر يتأكد من بقاء شيء من البول أم لا، والنتر وهو نتر الذكر، والسلت وهو سلت الذكر، والقفز وهو أن يقفز ويقوم من مكانه ويقفز عدة مرات حتى يتيقن خروج البول، وبعضهم يتعلق بحبل حتى يتأكد من خروج البول، وبعضهم يتنحنح وبعضهم يصرخ. كل هذا من تلاعب الشيطان بهؤلاء. ديننا دين رحمة، والله عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج، ولكن هؤلاء شددوا على أنفسهم فتسلط عليهم الشيطان. الإنسان ينبغي له أن يتوسط بين من يستعجل، بعض الناس فيه عجلة، إذا دخل دورات المياه لا يكاد يجلس وينقضي من بوله حتى يقوم، ولا ربما حتى لا يغسل يعني فرجه من النجاسة، يتهاونون في الطهارة، وهذا لا ينبغي، هذا تقصير. وبعض الناس لديه وسوسة، يجلس، بعضهم حدث أنه يجلس نصف ساعة من أجل أن يستنجي، وهذا كله من تلاعب الشيطان. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إمام محقق في كل باب، فذكر مسألة أصبحت قاعدة ينتفع بها طالب العلم في مسألة الآن الذكر، وأحيانا يبقى فيه شيء من البول. بعض الناس يقول أنا جربت أنه مع السلت أو النتر يخرج بول. قال شيخ الإسلام كلمة جامعة، قال الذكر كالضرع، إذا حلبته در وإذا تركته قر. الذكر كالضرع، يعني مثل ضرع المرأة، مثل الثدي، إذا حلبته در وإذا تركته قر. فالإنسان لا يشغل نفسه بهذا الأمر، ينتظر حتى يستبرئ من البول. والبراءة هو طلب البراءة من النجاسة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل لا يعذب في قبره، قال كان لا يستنزه من البول، في رواية لا يستبرئ من البول. فيجب على المسلم أن يستنزه وأن يستبرئ، وذلك أن مجرى البول عند الرجل يمتد من المثانة إلى آخر الذكر، ومعلوم أن هذه الأعصاب قد يبقى فيها شيء من البول إذا استعجل الإنسان، ولكن إذا بقي حتى يخرج البول تماما ثم أثناء غسله للبول قد يخرج ما بقي فيه، ثم بعد ذلك لا يلتفت إلى ما قد يجده في نفسه ويقول حصل كذا وكذا، لأننا ما أمرنا بهذا الأمر، ولو كان هذا شيء من الدين لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولفعله السلف، وكل ما أحدث بعدهم فهو من النقص. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول ما حكم دم الحجامة إن كان قليلا أو كثيرا؟ دم الحجامة مفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، فإن دم الحجامة مفطر. قال بعض العلماء هذا أمر تعبدي متعلق بدم الحجامة، ولا يقاس عليه بقية الدم إذا خرج من البدن. وقال بعض العلماء العلة فيه معروفة، وهو خروج الدم، وذلك أن الصائم منع من الاستخراج والاستدخال. لاحظوا المفطرات تتعلق بالاستدخال أو الاستخراج. الاستدخال مثل الطعام والشراب، فإن الله أراد أن يبقى هذا الصائم على حالته عند السحور ليحصل له الأجر بما يصيبه من الجوع والعطش، كما جاء في الحديث يدع طعامه وشهوته من أجله. وأما الاستخراج هو أن يستخرج شيئا من البدن، ومن هذا الجنس خروج القيء، استخراج القيء وهو الاستقاء. أما إذا ذرعه القيء فليس عليه شيء، فإذا استقاء أو جامع بأن أخرج المني عن طريق الجماع أو فعل ذلك عن طريق الاستمناء ولو كان من غير جماع، فإن هذا الاستخراج يفطر، وذلك أنه يضعف البدن. وهذا من رحمة الله بنا أنه ما أراد أن نضعف أبداننا عند الصيام، ولا أن يأكل الإنسان ويشرب حتى يحصل له الأجر بالصبر عن الجوع والعطش. فالله عز وجل حكيم، وأراد للصائم أن يكون معتدلا بين الحالتين. ومن هنا قال العلماء أن استخراج الدم يضعف البدن، وهذا أمر معروف في الطب. قالوا فالحجامة معناها معقول، فكل ما خرج من الدم سواء كان عن طريق الفصد أو كذلك كل ما يتسبب فيه الإنسان من استخراج الدم مثل التبرع بالدم إذا بلغ حد الحجامة فإنه يفطر. وأما إذا خرج الدم من غير اختيار فإنه لا يفطر، مثل المني إذا خرج من غير اختيار كالذي احتلم في نومه وكالذي غلبته الشهوة وخرج منه المني من غير اختيار ولا تذكر ولا بفعل سبب، وكذلك النزيف والرعاف الذي يخرج من الإنسان فإنه لا يؤاخذ به. إذن الحجامة تفطر بالنص، وهل يقاس عليها غيرها أم لا؟ الصحيح أن الدم إذا كان كثيرا فإنه يفطر، وأما اليسير مثل ما يؤخذ للتحاليل أو ما يكون عند قلع الأسنان يخرج شيئا من الدم ليس بفاحش وليس بكثير فإن هذا لا يفطر إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من توضأ قبل الاغتسال وفي أثناء الغسل مس فرجه فهل هذا يعد من نواقض الوضوء جزاكم الله خيرا؟ نعم، إذا مس فرجه بعد أن اغتسل فيجب عليه أن يعيد الوضوء. وأما من أراد أن يكتفي بالغسل عن الوضوء فليرتب غسله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يغسل فرجه ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه ثم يفيض الماء على رأسه ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر ثم يغسل قدمه اليمنى ثم اليسرى. إذا فعل ذلك فهذا يجزئ عن الوضوء وعن الغسل ويستبيح الصلاة بذلك. أما إذا اغتسل ثم مس فرجه بعد ذلك كأن تأتي يده ولو كانت عن غير قصد يعني لامس فرجه فإنه يجب عليه أن يتوضأ وأن يعيد وضوءه. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: أنا أغسل الموتى ويؤتى إلي بأطفال عمرهم أقل من 3 سنوات والطفل قد يكون أنثى في بعض الأحيان، فهل يجوز أن أغسلها جزاك الله خيرا؟ والله الصحيح أن النساء يتولى تغسيلهن النساء، وهذه الصغيرة ولو كان من الأطفال الصغار ينبغي أن يتولى غسل الصغيرات النساء، لأن المرأة تغسل يعني بنات جنسها والرجل يغسل أبناء جنسه من الكبار والصغار، خاصة ما دام فيه من وظف بتغسيل النساء فالصغيرات يلحقن بالنساء. نعم. أحسن الله إليكم. لها تتم السؤال يقول: إذا كان يصح ذلك فهل مس فرج الطفل الصغير أثناء التغسيل ينقض الوضوء جزاكم الله خيرا؟ نعم بلا شك، كما سبق التنبيه على أن مس الفرج لكبير أو صغير فإنه ناقض، لهذا نبه العلماء النساء اللاتي يتولين الغسل لأبنائهن إذا مست يدها لفرج الطفل ولو كان صغيرا ولو كان مولود فإنه يجب عليها أن تتوضأ. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل من السنة التنويع في الوضوء بالوضوء مرة مرة وأخرى مرتين وثلاث؟ من أراد الفضيلة فليأتي بالغسل الكامل وهو أن يغسل أعضاءه 3 3، لكن قال بعض العلماء حتى لا يغرس الشيطان غرسه ويقول الإنسان أن من نقص عن هذا فهو غير مجزي، فينبغي له أحيانا يتوضأ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين، ولا بأس أيضا أن يغسل بعض أعضائه مرة وبعضها مرتين وبعضها 3. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل مسح الأذنين يكون مع الشعر يمسحهما مرة أو 3 مرات جزاكم الله خيرا؟ لا، الأذنان تبع للرأس، يمسحهما مرة واحدة، ولكن عليه أن يتأكد من مسح يعني الأذن، لأن الأذن له يعني تعريجات فيمر بأصبعيه على أذنه من الداخل. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما السبب في وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل جزاكم الله خيرا؟ السبب هذا أمر الشارع، يجب التسليم، ولا نقول لما نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم، هذا هو ميزان الإيمان والتصديق بالشرع والتسليم لأمر الشارع، لا نعرض هذا على عقولنا. لماذا شرع الله الفجر 2 والظهر 4؟ لماذا شرعت التراويح في رمضان ولم تشرع في غيره؟ لماذا شرع الله صيام شهر رمضان ولم يجعل هذا في المحرم؟ لماذا لماذا؟ لن تنتهي الأسئلة. فنحن نسلم، وكان السلف يسألون عن الحكم الشرعي، ما يسألون لما حصل كذا ولما شرع الله كذا، لكن من أهل العلم من فصل قال من بحث عن العلة لينتفع بها في الفقه فلا بأس بذلك، مثل بحث العلماء العلة في تحريم الخمر وهو الإسكار، وقاسوا على شرب الخمر كل ما أسكر من الأطعمة والأشربة، وكذلك بحثوا عن بعض العلل في بعض الأحكام الأخرى ليستفيدوا من العلة في معرفة الأحكام الشرعية. أما القول بعض الجاهلين بل بعض الزنادقة يقول أنا لا أفعل ولا أؤمن إلا بما يعني دل عليه العقل وأدركت حكمته بعقلي، فإن هذا كفر، وهذا لا يسلم للشرع، وإنما يفعل بما دل عليه العقل، فإن وخالف الشرع عقله ترك الشرع، فهذا كفر ولا يصدر من مسلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يجب تخليل اللحية في الوضوء؟ تخليل اللحية مستحب، وإنما الواجب هو غسل الوجه، وأن يغسل اللحية من الظاهر بأن يمر بيديه إلى آخر اللحية ومن حدر منها في الحلق، هذا واجب. وأما التخليل، التخليل هو أن يدخل إصبعيه في اللحية، فهذا مستحب، قال بعض العلماء، ويفرق بين اللحية إذا كانت كثيفة أو القليلة، فإنه ينبغي لصاحب اللحية الكثيفة أن يخلل لحيته. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل إلى ساحات الحرم؟ لا، المرأة الحائض لا تدخل لساحات الحرم، لأن الساحات لها حكم المسجد، والمرأة ممنوعة من دخول المسجد، المرأة الحائض ممنوعة من دخول المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول إذا بال الطفل على مقعد السيارة هل يكفي رش الماء أم لابد من غسله، علما بأن الطفل عمره 3 سنوات جزاكم الله خيرا؟ 3 سنوات هذا أكل الطعام، ويجب أن يطهر المكان من بوله، والتطهير بحسبه كما ذكر العلماء، فالفرش الكبيرة مثل هذه المفارش الضخمة تطهيرها بغسلها وبتجفيف الماء، والأرض غسلها بأن يصب الماء على الأرض كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدلو أو بذنوب فصبه على بول الأعرابي. وأما الملابس الرقيقة مثل هذه التي يلبسها الناس فتطهيرها بغسلها حتى تذهب عين النجاسة، واختلف في الغسل هل يشترط 3 مرات أو يكفي الغسل مرة واحدة حتى تذهب النجاسة. ومقاعد السيارة حكمها حكم الفرش، فينبغي أن يغسل هذا المكان ويجفف، ولكن إذا بقي المقعد بعد جفاف البول وجلس على المقعدة من لباسه جاف فإن النجاسة لا تنتقل، قال العلماء ملامسة الجاف للجاف لا تنتقل به النجاسة، ولكن وجود الرطوبة إما في المكان أو في اللباس فتنتقل به النجاسة، مثل لو جلس على المقعدة من في بوله من في ثوبه بلل فإن النجاسة تنتقل. وأما إذا جلس على مقعد السيارة هذا الذي بال عليه الصغير ولم تغسل من لباسه جاف إنها لا تنتقل، ولكن الاحتياط أنه قد يحصل أحيانا إنسان يتوضأ ويبقى في لباسه أو في يديه بلل فيصيب هذا المكان، فينبغي أن يطهر هذا المكان بغسله وبشفط الماء أو بتجفيفه. أحسن إليكم. هذا السائل يقول الوضوء الذي يكون مع غسل يوم الجمعة من غير جنابة، يقول السائل هل يصلى به أم يتوضأ للصلاة وضوء آخر جزاكم الله خيرا؟ كما تقدم الصحيح أن الوضوء طهارة مستقلة، فمتى ما استوفى شروطه والنية وهو أن يتوضأ وأن يزيل الحدث سواء كان لمستحب أو لواجب فإنه يستبيح به الصلاة الواجبة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما الأحكام المتعلقة بالمرأة الحامل والمرضع، وهل يجب عليهما الإطعام إذا أفطرتا في نهار رمضان جزاكم الله خيرا؟ صحيح أنه لا يجب عليها إلا القضاء، جاء في بعض الآثار عن بعض الصحابة أن عليها القضاء والإطعام إذا كان فطرها لحاجة ابنها الرضيع أو لخوفها على جنينها في بطنها، والذي دلت عليه الأدلة وعموم النصوص أن من أفطر لعذر سواء متعلق بنفسه أو بغيره فإنه ليس عليه إلا القضاء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقوم حكم المرور بين يدي المصلين في الصلاة الفردية علما بأن المصلي أخذ الحيطة ووضع سترة أمامه، وهل للحرم خصوصية في ذلك جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا صلى منفردا. وأما بعض ما يفعله بعض الجاهلين، يعني إذا مر مار بين يدي الصفوف وهو يصلي خلف الإمام فيمنع من يمر، ويظن أن المرور بين يدي المصلي يشمل هذه الحالة. إذا كنت خلف الإمام لا تمنع الناس من المرور، لأن هناك فرج ستسد ولا يزال الناس يعني يدخلون بين الصفوف ليكملوا الصفوف وليسدوا الفرج، فهذا من الجهل أن يمنع المار بين الصفوف بعد أن تقام الصلاة ويقتدي الناس بالإمام. أما المنفرد فإنه لا يجوز المرور بين يديه، وكذلك الإمام، وجدت جماعة يصلون فلا تمر أمام الإمام، ولكن يجوز أن تمر بين الإمام وبين المأمومين، تأتي من خلف الإمام وتمر لا بأس، لأن الإمام سترة للمأمومين. وإذا اتخذ المصلي سترة فلا يجوز المرور بين يديه. وأما للمسجد النبوي خصوصية في هذا، نعم له خصوصية، وهو تعظيم الحرمة لا ذهاب الحرمة. لأن بعض الناس يقول هذا المسجد النبوي لا بأس بالمرور بين يدي المصلي، وهذا عكس لما دلت عليه النصوص من حرمة هذا المسجد العظيم كذلك المسجد الحرام، فإن هذه المساجد معظمة وحرمتها تزيد بعظم وشرف المكان، فلا يجوز المرور بين يدي المصلي، ومن مر فهو آثم. ودائما الإنسان يستشعر إذا دخل هذا المسجد لا يكاد يبقى شيء من المعاصي التي قد يتعرض لها في الخارج إلا المرور بين يدي المصلي، هنا معصية. فالإنسان إذا دخل في هذا المسجد يعني كثير من المعاصي التي قد يرتكبها في الخارج هو في سلامة وعافية منها، إلا ما يتعلق بالمرور بين يدي المصلي أو الغيبة والنميمة. فإذا حفظ لسانه من الغيبة والنميمة ونظر إلى موطن قدميه ولا يمر بين يدي المصلي سلم من الإثم. وأما إذا أطلق قدميه يمر بين يدي المصلين فإن هذا يرتكب آثاما عظيمة. والله إن الإنسان يتعجب عندما يأتي رجل من أول الصف والناس قاموا يصلون الراتبة بعد الصلاة، وإذا به يمر يقطع صلاة 100 رجل وأكثر، تتعجب الإنسان من هذه الجرأة. أي أمر يحمل الإنسان على أن يفعل؟ لو صلى في أقرب مسجد من بيته إذا كان مستعجل وخرج من غير إثم خير له من أن يأتي ويقطع صلاة الناس في المسجد النبوي. ومن كان في عجلة عليه أن يصلي بالقرب من الأبواب وأن يتخذ مكانا بحيث ينصرف دون أن يمر بين يدي المصلين، فهذا الذي ينبغي أن يراعى. أما بعض الناس لا يبالي ولا يدري ما الذي جنى على نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف 40. قال بعض العلماء لا ندري 40 سنة أو 40 شهر أو 40 يوم، يعني قدر أنها 40 دقيقة. والله إن الأمر لعظيم، وهذا مما يدل على أن المرور بين يدي المصلي محرم وإثم. فلا تضيع حسناتك خاصة في هذا الشهر، لسان حريص على كل خير يتجنب الذنوب والمعاصي، فالمعاصي التي بقيت يمكن أن يرتكبها الإنسان في المسجد هو المرور بين يدي المصلين، فإذا تعرض لذلك تعرض لكثير من الآثام، وهذا أيضا من الضرر المتعدي إلى الغير، فإن المرور بين يدي المصلي نقص في صلاتك فيؤدي إلى نقص صلاة المسلم ويضر بنفسه وبغيره. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول قدمت إلى المدينة لمدة شهر مع العلم أنني أقيم في فندق، فهل علي إثم إذا تركت صلاة الظهر مع الجماعة لشدة الحر والفندق غير بعيد من الحرم جزاكم الله خيرا؟ إذا كان الفندق قريب وأنت أتيت للأجر والثواب فيجب عليك أن تبادر إلى أداء هذه الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أن إقامتك مؤقتة ولا تدري ترجع أم لا. بل من كان مقيما في هذا البلد لا يجوز له أن يتأخر عن صلاة الجماعة إما في هذا المسجد أو في مسجد آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم ما عذر الأعمى الذي ليس بينه الذي بينه وبين المسجد هوام وليس له قائد، فكيف بالنشيط ومع عدم الهوام اليوم ومع وجود هذه الوسائل؟ لكن الشيطان أحيانا يجلب بخيله وبرجله ويضعف عزيمة المسلم، يقول اليوم حر، اليوم أنت مصاب بالعطش، وإذا أخذت بالعزيمة ذهب العطش وذهب كل ما يجد الإنسان، وهذا أمر مجرب. إذا الإنسان أخذ نفسه بالعزيمة سهلت عليه العبادة، فلا تجعل الشيطان يلبس عليك يقول الحر شديد، الآن يساومك على صلاة الظهر وغدا سيأتيك العصر، يقول العصر قريب من الظهر، خلت تصلي المغرب، بعدها يأتيك في المغرب يقول كذلك، والله النهار حرارة خلها في الليل، يأتيك في العشاء، بعد ذلك يقول الفجر الوقت ظلام، ولا يزال الشيطان يستدرج الإنسان حتى يأتي وينازعه في أصل دينه في التوحيد. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أزور المدينة لأول مرة، يقول اجتمعت مع بعض طلاب العلم للاستفادة منهم فلم أجد ديدنهم إلا الكلام في فلان وفلان، يقول فكيف ينبغي لي أن أتصرف؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا. المدينة فيها من وصفت ممن يشتغلون بالقيل والقال، وفيها الدروس والحلق، وفيها العباد والصالحون وأهل الفضل، فلا تظنن أنك إذا أتيت للمدينة أو لمكة أن كل من في المدينة هو مشتغل بالخير، ولكن ابحث عن الرفقة الصالحة. هذه الدروس قائمة، احضر الدروس، استفد من أهل العلم، استفد من طلاب العلم، وهناك من طلاب العلم من يتباحثون في المسائل ويتدرسون العلم واشتغلوا بما ينفع، اجلس معهم. وإذا لقيت هؤلاء الذين يشتغلون بالقيل والقال، سواء سموه غيبة المبتدع أو سموه الجرح والتعديل، إذا كان هذا من غير لغير قصد شرعي وبغير الضوابط الشرعية فإن هذا من الهوى الذي يتبعه بعض الناس. وأما الغيبة، غيبة المبتدع وهو التحذير من المبتدع إذا تضرر بمجالسته بعض من لا يعرف حاله على سبيل النصح والإخلاص، وأيضا أن يقول الكلمة التي يحصل بها المقصود ولا يجاري الشيطان في الزيادة على ذلك، فهذا لا بأس به. لكن كثير مما يشتغل به بعض هؤلاء الطلبة كما وصف السائل، يشتغلون بغير ما يعنيهم ويضيعون أوقاتهم ويكسبون الآثام، خصوصا مع وجود الصيام الذي يجب على المسلم أن يمسك لسانه إلا فيما ينفع. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول كيف يصنع من أراد أن يصلي مع الإمام صلاة التراويح وإذا رجع إلى بيته يريد زيادة من الصلوات، متى يوتر مع الإمام أو في بيته جزاكم الله خيرا؟ لا بأس يصلي مع الإمام، وإذا أراد أن يقوم من الليل فله أن يشفع وتر الإمام بأن يأتي بركعة، وله أيضا أن يوتر مع الإمام، ثم إذا أراد أن يصلي في بيته يصلي شفعا، ووتره الأول يكفيه. ولا شك أن تأخير الوتر هو أفضل، ولكن إذا أوتر ولو كان في أول الليل فإنه لا ينقضه بعد ذلك ما صلى شفعا في آخر الليل كما قرر هذا العلماء. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول هل يوجد حديث بهذا المعنى وهل هو حديث صحيح، وهو من قرأ هذا الدعاء في أي وقت فكأنما حج 36 حجة وتصدق 360 صدقة وذكر أشياء، وهذا الدعاء لا إله إلا الله الجليل الجبار لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونحن له عابدون. أنا أول مرة أسمع بهذا، ولا أظن أنه يثبت، لأن الحمد لله هذه النصوص التي فيها الفضائل المشهورة بين طلاب العلم وفي الكتب، ولا نسمع به من أحد من مشايخنا ولا من طلاب العلم، على كثرة الحمد لله ما يقرأ الإنسان ويسمع من أهل العلم، فهذا لم أسمع به ولا أظن أنه سيثبت. ومع هذا فيبحث في الموسوعات، خاصة الآن الموسوعات الإلكترونية، حتى يتأكد من هذا. لكن هذا الحديث لو كان ثابتا لكان من أشهر الأحاديث لما ورد فيه من الفضيلة لو ثبتت، ولكن لا أظنه يثبت. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: إذا حاضت المرأة وقد أرادت الاعتمار وبقي على عودتها إلى بلدها، ولم يبقى على عودتها إلى بلدها إلا القليل من الأيام، فماذا تفعل جزاكم الله خيرا؟ أولا المرأة تعرف وقت رجوعها وتعرف مدة انقضاء حيضها، فإذا كانت تخشى أن يأتي السفر قبل أن تقضي عمرتها فليس لها أن تحرم، فإذا أحرمت يجب عليها أن تنتظر حتى تطهر ثم تطوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفية رضي الله عنها قال: أحابستنا هي، فدل على أن المرأة تحبس أهلها إذا جاء الحيض حتى تقضي حيضها وتغتسل وتطوف. وأما الحالات الخاصة التي تقدر بقدرها فإن الله عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج، فهذه تعرض على العلماء الورعين الذين يقدرون هذه المصالح ويوجهون يعني أهل الضرورة ومن لهم حاجة شديدة إلى ما يناسب حالهم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم.